الله قوله فويل لمن غار له في قدر فرد الحقيقه وفي نفسه فويل للنسخه وفي نسخه فويل لمن غار قلبه في قدر فرد الحقيقه لقد امتلك بوهمه في فحش طيب قدر الحقيقه وعاد بما قال فيه أفلاك الحكيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. قوله أي الإمام الصحابي رحمه الله فويل لمن ضاع له في القدر قلبا ثقيلا. الويل إما كلمة تهديد من كلام العرب ويل لك ثم ويل لك يعني يهدده بنوع بانواع من الوقوف. والويل جاء في القران فويل يومئذ للمكذبين كلمه تهديد او انه قيل انه يعني وادي من اوديه جهنم يتوعد الله تبارك وتعالى فيه من يتوعدهم بها. فقول الصحابي هنا فويل لمن ضاع له في القدر ويل له تهديد يعني يعني يا عظم العذاب الذي لهذا يعني الإنسان الذي ضاع له في القدر قلبا ثقيلا. وإن له قلب ثقيل قلب مريض وضاع في القدر يعني أنه فهم أقدار الله تبارك وتعالى فهم القضاء والقدر فهما ثقيلا إما بالجبر كما تقول جبرية وإما بأن الإنسان هو الذي يجب فعله وأن الله لم يقدر على الإنسان يعني ما جرى عليه ولا علمه فهذا يعني قد ضاع قلبه المريض في القدر. في نسخة أخرى هذه العبارة فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا ثقيلا يعني تحول قلبه في القدر مرض قلبه في القدر يعني هذا من مرض القلوب الذي يعني كما قال الله عز وجل في المنافقين في قلوبهم مرض فجبرهم الله مرض هذا يعني مرض الشك والريبة وهذا مرض يعني الانحراف والميل عن الحق. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيرا لقد التمس يعني ان هذا الذي ضاع قلبه في فهم القدر اراد ان يعرف يعني سرا يعني سر القدر والقدر يعني في النهايه سر من اسرار الله تبارك وتعالى بمعنى انه يعني امر حقيقته كيف تجري المقادير هذا من شأن الرب تبارك وتعالى. وإنما أمرنا أن نصدق بكلام الله تبارك وتعالى أولا في أن كل شيء قد خلق الله تبارك وتعالى وأن الله علم مقادير الخلق قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى وأن كل إنسان يكتب عمله بمقادير الله تبارك وتعالى وهو محاسب على عمله. كل إنسان عنده عقل وعنده إرادة وعنده ميت وهو عنده اختيار فهو محاسب على عمله وإن كان لا يقر عمله هذا إلا بمشيئة الرب تبارك وتعالى كما قال جل وعلا كما قال تبارك وتعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فهذا الأمر يعني سر هذه القدر هذا عند الله تبارك وتعالى لكن يجب أن نؤمن كما أخبر الله تبارك وتعالى بالقدر على هذا النوع أنه هذا الطريق الله يقول هذا الطريق وهذه تذكرة ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ثم قالوا ما تشاءون إلا إن شاء الله يعني لن تشاء الخير إلا إذا شاء الله لك الخير وإذا شاء الله تبارك وتعالى لأحد أن يضله أضله وما تشاءون إلا إن شاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا. فالشيخ يقول هنا إنه هذا الذي أراد لقد أراد أن يعرف سر القدر التمس بوهمه في فحص الغيب ومعنى فحص الغيب يعني معرفته سرا سكيما وعاد بما قال فيه أساسها عاد بما قال فيه يعني غير الحق كالذين قالوا الجبر وأن الإنسان يجبر على فعله ألقاه بيد مفتوحة وقال له إياك أن تبتلي بالله هذا قول بعضهم في القدر أما الإنسان لا حيلة له وأنه ريشة في مهب الرياح كل هذه الريشة الصغيرة التي في مهب الرياح يحضر صبريين وصف الإسلام في مثل الأرض على السماء لا خاصة لها بريشة أن تصالع الرياض أو أن إنسان مكبل ثم يرقى في البحر لا حيلة لك يغرق يغرق لأن هذا وهذا الذي أولاد جبريل الذين قالوا إن هذا فعل الله تبارك وتعالى في الإنسان ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء هذا جعل الظلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي ظلم العباد وجبلهم على هذا النهر وخلقهم على هذا النهر وقال بأنهم نهر هذا كفر بالله تبارك وتعالى وعناد لمقادير الله عز وجل وآخرون قال الإنسان الله لا دخل له يعني في اختيار الإنسان والإنسان هو الذي يختار عمله وهو يوفقه الله يرد له الخير لكن هو يريد الشر وهو يترك الشر وبهذا أصبح الإنسان عندهم هو الذي يفرض عمله على الله تبارك وتعالى ويأخذ يعني ما يشاء لأن الله لا يرد له ولا شيء له فيقول عاد هؤلاء إذا قال فيه الساكر يعني كذاب أثيما فعل الإثم اللي هو دخلوا في القدر في هذه القلوب المريضة نعم يقول الجماعة رحمه الله القلب له حياة وموت ومرض وشفاء وذلك أعظم مما للجنة نعم قال تعالى حياة وموت ومرض وشفاء معنوي يعني أمراض القلوب هنا فيها طبعا أمراض الحسية القلب هذا الحسي يمرض تكثر الضربات ويزهد أضرار حسية أما القلب المقصود بالقلب المعنوي اللي هو محل العقل فهذا كذلك القلب الذي هو محل العقل له أمراض وله صحة في قلب سليم هذا يعني معنى وفي قلب مريض معنى وليس حسي نعم قال تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ عِيْنًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا أي كان ميتًا بالكفر فأحييناه بالإيمان هذا قلب ميت بالكفر قلب كافر ميت هذا فأحييناه بالإيمان فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه نعم هذا صحيح فإذا أي باطل أو شيء ينفر منه نعم وأبغضها ولم يلتفت إليها بخلاف قلب الميت فإذا لم يخبر نعم فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر نعم هلك اللي ما عنده قلب يستطيع أن يميز به بين المعروف والمنكر هذا هلك لأن هذا خلق قلب مطموس ممدوس مقصود ما يفرق بين معروف ومنكر نعم وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. هذا من أمراض القلوب. مرض شهوة. كما في قول الله تبارك وتعالى فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني يطمع في كل من كان في قلبه مرض اللي هو مرض الشهوة والخيانة. نعم. ومرض القلب نوعان كما تقدم. مرض شهوة ومرض شبهة. نعم يعني هذا طبعا الذي جاء في القرآن في ذكر المرض وإلا أمراض القلوب ما تتنى أمراض القلوب بحسب الأدواء كل من فيه علة فهذه مرض الحسد مرض البغض مرض والتكذيب في آية الله تبارك وتعالى مرض وجحود كل هذه أمراض كل هذه المعاصي إنما هي بسبب أمراض والحرقات لكن في الجملة في أمراض تتعلق بالشبهات هي كلها أمراض أبواب العقل وفي أمراض تتعلق بالشهوات وهذه أمراض تتعلق بالشهوات طبعا شهوة مال شهوة نساء شهوة كذا شهوة الحرق فهذه في الجملة ولكن بالتفصيل كل معصية لله تبارك وتعالى من شاء مرض في الخلق نعم وأرجعهما مرض الشبهة لأن أرجع الاثنين مرض الشبهة لأن مرض الشبهة هذا كفر هذا كان واحد عنده شبهة بمعنى أنه اشتبه عليه الأمر واخترف عليه الأمر ورد كلام الله تبارك وتعالى هذا قد كفر وأرجع الشبهة ما كان من أمر القدر نعم هذا أيضا في الأطلاق نعم فقد يمرض القلب ويشتد مرض ولا يحب به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها. كن هو مريض لكنه طبعا لا يكون انه مريض لأن هذا أمراض القلوب يعني شيء معنوي. الإنسان قد يعني يعرف الأمور الحسية لكن الأمور المعنوية لا يكون هو كافر وقلبه أسود مطموس لكنه فرحان بما هو فيه ويظن أنه من أحسن الناس عقلا ومن أوصارهم. نعم. بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. نعم. وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح. طبعا هذا خلاص ما في مهما فعل من الكفر والعياذ وكذا وكذا ما يتحرك منه، أما قلب ميت بالكفر. نعم. ولا يوجده جهله بالحق وعقائده الباطلة، فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه. نعم، في قلب المؤمن إنه مجرد من الشيء قبيح على الذنب أو شيء خلاص يصير متألف عن قلب حي. نعم. وتألم بجهله بالحق بحسب حياته وما لجرح بميت إله. هذا جزء من بيت المتنبي، وإن كان شاعرا منحرفا لكن له أبيات كثيرة في الحكمة، وهو قوله: من يهن يسكن الهوى معه ما لجرح بميت إله. من يهن يعني المهين الذليل يقول الهوى مثل يعني مهما جاله من أمور الكلة والهوان لا يحس به. ليش؟ لأن هذا مثل الميت، فمهما جرحت الميت هاي لا يتألم. من يهن إن من يهن يسكر الهوان عليه ما لجرح بميت إله. نعم. وقد يشعر بمرض ولكن يشتد عليه تحمل المرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع. نعم. وثارة يوطن نفسه على الصدر ثم يمسك عزمه ولا يهتمل عزمه. هذا يعني المريض، المريض مو مرض موت يعني قلبه شيء فيه مرض، لكن بعضهم يكون يعني مريض عارف المرض ولكن العلاج يحتاج إلى يعني مصادرة وجهده هو لكن ما عنده تحمل فيبقى في مرضه. نعم. ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، فمن دخل في طريق مخوف مفضا الى غايه الامن وهو يعلم انه اذا صبر عليه انقضى الخوف وعاقبه الامن وهو محتاج الى قوه صبر وقوه يقين بما يسير اليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق. نعم. ولم يتحمل مشقته ولا سيما ان عدم الرفيق يستوحش من الوحدة وجعل يقول: اين ذهب الناس فلي اسوة بهم. وهذه الحال اكثر الخلق وهي التي اهلكتهم، فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فضله اذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الاول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا كله طبعا استطراد من الشارع رحمه الله لبيان كثير من هؤلاء الذين انحرفوا في أبواب القدر، يعني كثير منهم هرب يسير مع طائفته ومع جماعته ولا يبحث عن الحق ولا كذا، خلاص مثل الناس ما هم ماشيين يسير. فهذا هو الذي يعني أضاع عليهم فرصة أن يهتدوا إلى طريق الحق. نعم. وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شاه في كتاب الحوادث والجدع، حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق والاتباع، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعده. نعم، كلام عظيم هذا الذي شان يقول يعني الأحاديث التي جاءت فيها لزوم الجماعة فلا تلزم الجماعة، كما جاء في حديث يعني حذيفة قال له إن شاء الجماعة المسلمين على النعمة، وكذلك حديث يعني عليكم الجماعة وقال لجماعة صلى الله عليه وسلم تفرق أمتي ثم قال في الفرقة النادية قال وهم الجماعة. فيقول هنا أن الجماعة ليست هي يعني كثرة الناس، وإنما الجماعة من كانوا على الحق وإن كانوا خير. فممكن في وقت من الأوقات يكون الذين على الحق إلا بالنسبة إلى عموم الناس، لكن هذول هم الجماعة. وليس المقصود اتباع الجماعة هو أن يبحث الإنسان عن وين في كثرة يكون خلاص غيري معهم الحق، لا، وإنما الجماعة التي على الحق، إنما يبحث عن الحق. الذين مع الحق هم الجماعة، وإن كانوا هم القلة بالنسبة للآخر. يقول حيث جاء الأمر، أي الأمر يعني في سواء في القرآن أو في السنة، بلزوم الجماعة، المراد لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به الحق. والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كان عليه الجماعة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الجماعة هنا ترجع الجماعة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كثر على الحق. ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعده، إذا كثر أهل الباطل بعدهم وهم أهل باطل فما ينظر إليهم من الحق يكون معهم، لا، وإنما نظر إلى الحق. نعم، حسن البصري. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليهما رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإفراط في إفراطهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك فكون. هذا كلام حسن المواعظ العظيم، حسن البصري رحمه الله أحد أشهر التابعين. قال السنة ثم أفتح قال والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجاهل، عشان تسمى السنة بين الغالي هو المغالي كما غلط الخوارج والمشددين ومتنطعين كثير، والجافي الجافي اللي هو المستهين الذي لا يأخذ الأمر كما فعل مثلنا أهل الأشياء وغيرهم ممن يعني يقول. يقول السنة هنا وسط، يقول السنة بين هؤلاء، هي الوسط بين هذا وهذا، فاصبروا عليها رحمكم الله. كل كلامي فإن أهل السنة كانوا أقل الناس في مضى مثل غيره فلا يفسر أحسابه، وهم أقل الناس في مضى. يقول أهل السنة أقل الناس فيما بقي المتمسكون بالسنة الحق، ولكن في بعدك الإسلام يعني خرجوا يمينا تشددين وأنا خرجوا يسارا يعني متهاونا، وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع أهل الإفراط في إفراط. يقول ما ذهبوا مع الإفراط في إفراط يعني ما دخلوا في الدنيا، لما دخلوا في الدنيا وانصرفوا إليها، ولا مع أهل البدع، مع أهل البدع في بلادهم، وصبروا على سنتهم، صبروا على السنة حتى لا فرقوا فكونوا كذلك. نعم. وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة، عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضارة. علامة دعا هنا أربعة أشياء: غذاء النافع ودواء شاف وغذاء ضار ودواء مفر. القلب الصحيح يؤثر النافع يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان. هذا من المؤلف تصوير الأمور المعنوية لأمور حسية. نعم. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأغذية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين، فإن الله تعالى يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. في القرآن هو في شفاء، شفاء كل أمراض القلوب هذه الاعتقادية وأمراض الشهوات وأمراض الميل إلى الدنيا. القرآن يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للقوم يؤمنون. القرآن يقول الذي يريد الشفاء، القرآن هو الذي يشفي، فقل هو، لكنه طبعا من أخذ القرآن يعني على غير وجهه فإنه قد يضل. قل هو القرآن الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ما يسمع هو عليهم عمى لأنهم يعني يردون آياته فيعنيهم الله تبارك وتعالى عن أخذ القرآن. ذلك ينادون من مكان بعيد فإن شبه الله حالهم بحال من تناديه من مكان بعيد أن تطرقنا وهو مثلا وين في أين ما يصعد ما يصعد ذلك فكأنه لا يصعد فكأنه لا يصعد. القرآن يصبح القرآن بالنسبة إليهم فرقة سواء تناديهم لكن هم وين هم وين هم القرآن. نعم. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ومن في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض. من تأتي للتبعيض تأتي لبيان الجنس لما تقول مثلا سافرت من الكويت يكون هنا يعني كلاب غالي يعني بدأت سفري من هنا ولكن عندما تقول شربت من الماء وأكلت من الخبز يعني بعضها يعني الطبيب وقال تعالى يا قول الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين مش بعض القرآن يكون بعض شفاء وبعض مو شفاء القرآن كله فيه القرآن كله شفاء قول الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ليس معناه هناك آيات من القرآن هي شفاء ورحمة المؤمنين لا وإنما هذا الانتباه الغالي يعني أن القرآن هذا هي هذا هي الطبيعة هذه هي صفته فالقرآن كله شفاء القرآن كله شفاء وليس بعضه شفاء وبعضه مو شفاء لا وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين هذا أوصاف القرآن نعم فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية نعم وأدواء الدنيا والآخرة نعم وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به نعم وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا لم يقاوم الداء أبدا وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة سبيل الدلالة على دوائه وسبب بل حمية والحمية منه لما رزقه الله فهما في كتابه نعم وقوله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما أي طلب بوهمه قوله أي الصحابة نعم أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما إذ القدر سر الله في خلقه فهو يروم ببحثه الأضلاع على الغيب وهو يروم يعني هذا الذي يريد أن يعرف سر الغيب يروم يريد يعني ببحثه الاطلاع على الغيب بحثه في القدر أن يطلع على غيب الله نعم وقد قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلى آخر السورة وقوله وعاد بما قال فيه أي في القدر أفاكا كذابا أثيما أي مأثوما أي كما قال كما ذكرنا من مقالة السابقة مقالة الجبرية والقدرية نخفنا إن شاء الله من قوله والعرش والكرسي حقا يا الله حيث الناس. ها؟ والله يعني الضلال إما أن يكون إنسان يعني هو رأس في الضلال أو تابع والتابع مثل يعني على مثل من يتبعه وكل إنسان على نفسه بصيرة وقال تبارك وتعالى الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ففي أمور قد يعذر الإنسان بجهلها إذا أخذها يعني من شخص وهذا حد علمه فيها. في أمور لا يعذر الإنسان يعني بجهلها، فمن دل على شرك أو كفر أو نحو ذلك واتبع يعني من دله عليه فيه وصار معه وزين له الباطل ومشي فيه، طبعا المضل والضال سواء، ما أخذ الله تبارك وتعالى كافة الضلال هكذا. يعني أكثر المشركين والكفار اتباع، ما كلهم مؤسس للكفر والشرك، وإنما كانوا أتباع، إما اتبعوا أباهم غير علم، وإما اتبعوا من يضلونهم غير علم، وإما اتبعوا شياطينهم الذين يعني وسوس لهم هذا الشر واتبعوه. فهؤلاء وهؤلاء في النار كما قال تبارك وتعالى يعني ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا ونحن صدقناكم عن الهدى بعد ان جاءكم ما كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار تامر ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واسروا النظر فلما راوا العذاب كله في النار. إذا كان إنسان مثلا في فضائيات ولا في غيره يتكلم في القدر بغير حق، يعني يكون مثلا عقيد في الجبر أو عقيد في الاعتزال أنه لا قدر وأن الإنسان هو الذي يخلق فعله، ويتأولون القرآن على غير وجه يقول الإنسان خلق إذا الله تبارك وتعالى قال خلق فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأن هذه خلق الإنسان هو الذي يعني يختار واختياره خلاص مدام انه قد اختار هذا فهو الذي اختار. فاذا ضل الناس بهذا واتبعه الناس بهذا وانكر القدر هو مثله، اذا انكر القدر هو مثله، والذين اول ما نشأت هذه البدعة كانت نشأت من رؤوس من الضلال الاسلام تبعوا الناس كثير، كما جاء من قال عبد الله بن عمر قال له انه قد نشا ناس من قبلنا يقولون انه لا قدر وان الامر انه، قال عبد الله بن عمر اخبره بان منهم قريب وانهم راؤون وان الله لا ياخذ من احدهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بالقدر خير وشر الله يعلم قدره. على كل حال سواء كان هذا الذي يضل الناس والله جالس في فضائيات أو جالس في مسجد أو جالس في نادي أو جالس في غيرها واستمعه ناس وأخذوا كلامه وظلوا به